الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سورة التكاثر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. قال الله: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. جملة خبرية أخبر الله بها العباد مخاطبا لهم، يقول لهم مبينا حالهم: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. ألهاكم أي شغلكم، أشغلكم حب الدنيا ونعيمها وزهرتها عن طلب الآخرة وابتغائها، وتمادى بكم ذلك حتى جاءكم الموت وزرتم المقابر وصرتم من أهلها. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. والله عز وجل لما ذكر هذا الخبر ألهاكم التكاثر لم يذكر بأي شيء حصل التكاثر. ألهاكم التكاثر بإيه؟ ما قالش. فذكر التكاثر ولم يذكر بماذا كان التكاثر، لم يذكر المحمود الفريق المحمود بالمكاثرة بالآخرة، تكاثر في طلب العلم، تكاثر في عبادة في جوف الليل. ألهاكم التكاثر عن أي شيء ألهانا أيضا لم يذكر. يقول ألهاكم التكاثر، التكاثر بإيه عن إيه؟ ما قالش. قال ألهاكم التكاثر، أطلقها هكذا: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. وفهمنا نحن المعنى مع هذا الإطلاق الغير مبين، فهمنا هذا الإطلاق ما المقصود به. وبعض العلماء قالوا ألهاكم يعني أنساكم، شغلكم وأنساكم. ومن هنا بدأ العلماء يتكلم بأي شيء كان التكاثر المذموم هنا. فقال قتادة رحمه الله، قال: التكاثر بالقبائل والعشائر، العيلة والنسب والحسب. أنا أعز منك، أنا أكثر منك مالا وأعز إيه؟ وأعز نفر. فذا تفخر بإيه؟ بالأنفار أو بالنفر وبالناس، أولادي أكثر، عمام وأخوال وعيلة حالة كبيرة ذات حسب عريق. ألهاكم التكاثر بالقبائل والعشائر، وقيل ألهاكم التكاثر أي التشاغل بالمعاش، انشغلتم بالمعاش في الدنيا والكسب، التجارات والوظائف والادخار والاستكثار من الأموال. ألهاكم التكاثر، وهذا الخطاب لجميع الأمة، ألهاكم جميعكم التكاثر، وإن كان يخص به من انشغل عن أمور الآخرة، انشغل عنها بأمور دنياه. فالتكاثر كما رأيتم قد يكون بالأموال، يطلب أن يكون أكثر من الناس، أكثر من الآخر مالا، وأوسع منه في التجارة. وقد يكون التكاثر في الأولاد كما قال تعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. فوضحتها الآية الأخرى، فجاءت هنا مجملة طرقات سريعة على قلوب الغافلين المنشغلين اللاهين: ألهاكم التكاثر. وجاء في الآية الأخرى: وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. وشبهه في الآية الأخرى آية الحديد، قال: كمثل غيث أعجب الكفار نباته. بيشبه فرحنا بالأموال واستكثرنا بها وبالأولاد وبمعاشات الدنيا، ألا لو كنت زرعت زرعة الكفار، يعني الزراع، أعجب الكفار نباته، يعني أعجب الزراع نباته، لأنه يكفر الحبة في باطن الأرض يغطيها، فسمي كافر، فالفلاح كافر. أعجب الكفار نباته، لما نبت فرحان، بعد شوي بيلاقيه عامل ازاي؟ ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. العود الاخضر اللي ترعرع بيتهز ده، بعد شويه يصفر ويدل ويتقطم ويقع ويبقى تب، مش كده؟ قال لك كذلك التفاخر والتكاثر بامور الدنيا، تفرح انك حوشت وعملت وبقى معاك كذا وكذا وكذا وبنيت والاولاد كتير، وتمسك ما تلاقيش حاجه، يصفر ويدبل وتخرج انت ما تاخدش منه حاجه. وفي الاخره عذاب شديد ورضوان من الله، وما الحياه الدنيا الا متاع الغرور. فالمغرورون هم الذين يستكثرون من هذا المتاع، وفي الاخر ما بلاقيش حاجه. وهنا يقول: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. هو ده أنه صار حطاما لا شيء. والتكاثر يكون أيضا كما يكون بالمال ويكون بالأولاد كما في هذه الآية، ويكون بالقبيلة كما سمعتم وعز نفر، يكون أيضا بالجاه، بالشهادات. فكثير من الناس يتكاثرون بما معهم من الشهادات، وممكن بقاش عارف هو بياخد الشهاده دي ليه، يقول لك اهي شهاده. احرص على ما ينفعه واستعن بالله ولا تعجز به. بل قد يتكاثر الانسان بالعلم، يكاثر على غيره بما معه من العلم، فهل هو محمود او مذموم؟ هل تكاثر بالعلوم محمود أم مذموم؟ حسب النية. تتكاثر بعلم تقصد به المباهاة والمفاخرة، يهوي بك في نار جهنم. عرفتم لماذا أطلقها ألهاكم التكاثر؟ لأن الأصناف تحتها كثيرة والأفراد كثيرة، ومن هنا تذكرون احنا كنا عقدنا درسا مستقلا لما قلنا كيف وليس كم، تتكاثر بأشياء لكن ما لهاش قيمة، تتكاثر بأشياء لا قيمة لها. لا، إذا معك حاجة بسيطة كده هو وليها قيمة أحسن من جبل ملوش قيمة، أش عيه منفوش. ألهاكم التكاثر بكل ما يقع به المفاخرة في الدنيا حتى زرتم المقابر. فهذا هو الغالب على بني آدم، أنهم يتكاثرون في هذه الأمور عما خلقوا له حقيقة من عبادة الله والاكثار من الطاعات وفعل الصالحات. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. النبي صلى الله عليه وسلم يوصف لنا الإنسان، يصف لنا الإنسان في حرصه على التكاثر، يقول لأبي هو وأمي: لو كان لابن آدم واد من ذهب لابتغى واديا آخر. في الحديث الآخر حديث ابن عباس: لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. لو معه وادي ذهب، وادي ذهب يعني وادي ذهب، تمنى ثانيا، ولو معه واديان أديك استكثرته، لا يزال يريد التكاثر، تمنى أن يكون له ثالث. وهذه حال كثير من الناس، هذه حال كثير من الناس. أنت ادعيت أنك انشغلت عن الطاعة والعبادة والعلم والدعوة عن دين الله عز وجل، الرسالة اللي خلقت من أجله، بأنك تريد المعاش والكسب. طيب كسبت وأكلت وشربت ولبست وسكنت وركبت واستكثرت حتى صار واديا، طب الوادي الثاني ليه؟ طب ما خلاص انت معاك وادي ذهب، تفرغ بقى للعباد، انت معاك واديان تفرغ للطاعة، استكثر بما ينفع في الآخرة. للأسف منهومان لا يشبعان، طالب العلم وطالب المال، بشبعش. فانتبهوا لهذا، إذا كان معك وزيادة. إن الناس كانوا ينشغلون بالطاعات والعبادات والقربات ويكتفون بالكفاف، أدم مستورة خلاص. شوف يا نشوف حنا طلب العلم والآخر يكتفون بهذا. يعني أحدهم كان يمرض، الإمام البخاري رحمه الله، فيأتي الأطباء وقالوا ناصحين لأهلي: لا بد أن يأتدم، لازم يغمس. إيه وكان عايش حاف ومضي، بس في النهاية صار هو البخاري. الأمة كلها تتعلم من كتابه، ولو أصح كتاب بعد القرآن الكريم صحيح الإمام البخاري، لأنه إيه؟ ما ألهاهوش التكاثر بمتاع الدنيا، كان همه ممكن يسافر رحلة طويلة مش عقد في الخارج عشان يحصل أموال زيادة، لا، عشان يحصل حديث من هنا وحديث من هنا وحديث من هنا وحديث من هنا. وسبحان الله، كأن الله سبحانه وتعالى إذا شاء يعطي من شاء ما شاء. انت عايز العلم يديك علم، عايز كذا يعطيك كذا، فانظر ماذا تريد. واعلم انه لا يملا الانسان، لا يملا عينه الا التراب، مش هتشبع. فيقول بس هي السنه دي والسنه الجايه ان شاء الله نتفرغ، مش هي السنه دي. يقول لك بس هو سنتين كده ثلاثه في السعوديه ونرجع ان شاء الله نتفرغ، مش سنتين ثلاثه، ده كلامك انت دلوقتي. السنه بتجيب سنه وبتجيب سنه، والألف بيجيب ألف، والمليون بيجيب مليون، والوادي بيجيب وادي، حتى تدخل المقابر فجأة لا غصب عنك بقى أمد لك ونفس لك يوم في يوم في يوم في سنة عشان تفوق خلاص. فلا بد من القناعة يا إخوان، لا بد من القناعة والرضا، لكن يكون الاستكثار لأجل الاستكثار، المال لأجل المال، هذا جهل. المال ده مطية وصلتك، انتهى الموضوع، انتهى الموضوع. معك مطية مركوب، طيب ايه لازمة الميت مركوب الثاني؟ هو المهم الحاجة اللي هتوصلك دي وصلتك خلاص، بين مركونين ما لهمش لازم. سيصير حطاما يهرم ابن آدم ويبقى فيه اثنتان، الحرص والأمل. يهرم وخلاص بقى عنده 70 سنة، خلاص أفوق لنفسك، كبر سنه 50 60 70، فوت بقى يصحى. لا لا، قال النبي صلى الله عليه وسلم يهرم ويبقى فيه اثنتان، الحرص أي الحرص على هذا المال، والأمل إن لسه في سنين تانية وفي عقول تانية. طب فيه أنت عارف إن فيه نهاية. وهذا الذي جمعه نريد أن ننظر إليه بعين العقلاء، والنبي لفت أنظارنا للكلام ده. ما حقيقة الذي جمعناه؟ ما حقيقته؟ في حديث عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني وصلت له، وهو يقول: ألهاكم التكاثر. يقول ابن آدم: مالي مالي مالي مالي، وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت. تعال كده نعيش مع بعض كده المعنى ده. أنت معاك 10,000، معاك 100,000، معاك 1,000,000، معاك 10,000,000، معاك 1,000,000,000، طلع عليك اليوم النهاردة عايز تصرف، كل اللي معه 10 ولا معه 20 معه 100 معه 1,000,000 معه 1,000,000,000 كلهم هيفترض صح، كل واحد هيروح يشتري الأكل. ممكن تقف انت والمليون انتوا الاثنين ها عند المطعم، وانتوا الاثنين تاخدوا سندوتشين فول وطعمية وسندوتشين فول وطعمية صح، فابو 1,000,000 1,000,000 جاب له هم السندوتشين، وابو 10,000 هو برضه جاب سندوتشين، اكثر او اقل، بس في النهاية ليس له من هذه الملايين والآلاف المؤلفة إلا ما إيه؟ أكل. أنتوا الاثنين تروح تشتروا هدمة، هتلبس وهتدوب وتبلى صح؟ وأنتوا الاثنين هتتصدق. ففي الحقيقة حاجة من ثلاثة، يا هتبذلها في دنيا ودي بتفنى وتبلى، تفنى وتبلى، يا هتبذلها في آخرة فهي دي اللي بتبقى خلاص، الاثنين هيفنوا. انا هلبس الجلابيه وهو يلبس الجلابيه، ودي هتبلى ودي هتبلى، ونلبس الجلابيه وتبلى وخلاص انتهى الموضوع على كده. لو عنده مخزن من هذه القمص والجلاليب هيلبس ايه في النهايه؟ هي واحده، ولا هيرص 20 جلابيه على جسمه؟ هي واحده. معايا؟ طيب اللي تصدقنا بيه، انا صاحب 10,000 لو تصدقت ب1,000، وهو صاحب 1,000,000,000 لو تصدق ب100,000، لا لو أنا تصدقت بدرهم وهو تصدق ب100,000 درهم، مين أحسن عند ربنا؟ أبو درهم. ليه؟ ده هو أنفق لسوريا 100,000، ده أنفق في أفغانستان 500,000، ده أنفق للأيتام وطلبة العلم 300,000، وأنا هو جنيه اللي طلعه، الجنيه ده أكثر من 100,000. قال لك آه، قال لك ليه؟ قال لك لأنها نسبة وتناسب. في حديث في صحيح ابن حبان قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبق درهم 100,000 درهم. طب ليه يا رسول الله؟ استعجب الصحابة، قال: رجل ذو سعة ذو جدة غني ملايين مثل تلك، أخرج من سعته، أخرج من جدته أي من غناه 100,000، فتفوت كده، أو 100,000 تسير فتفوت. ورجل له درهمان فتصدق بدرهم، أبو درهمان صدق بدرهم، تصدق بكم في المية من ماله؟ 50%، نصف ماله. لكن الثاني مش محصل 1 في 1000 من ماله، يبقى اللي طلع نصف ماله أكثر. أديك السؤال بقى بطريقة تانية، انسى حكاية درهم ومئة ألف، اللي تصدق بخمسين في المية من ماله زي اللي تصدق بواحد في المية، أبو 50% يكون إيه؟ أكثر. عارف ليه؟ لأنك مش مكلف أنت بأن يكون معك 1000 1000، لكن مكلف أن يكون معك تتصدق بما معك. لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، أي إلا ما أعطاها. فهو أعطى درهمين فطلع 50%، والثاني اداله 1,000,000 ما طلعش 50%، طلع 1%، 0.25%. يبقى أيهما أفضل؟ فالذي نتكاثر به في الحقيقة لا قيمة له إلا فيما أبقينا، وما أبقيناه بالإنفاق إنما يكون أعظم في الكثرة ولا في القلة؟ في القلة. لهذا يكون أفضل الإنفاق الذي ينفق عن إيه؟ وهو فقير، لأن إنفاقه عالي جدا مضاعف. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، يقول العبد مالي مالي، وإنما له من ماله 3: ما أكل فأفنى، أو لبس فأبلى، أو تصدق فأمضى، وما سوى ذلك فذاهب وتاركه للناس. 10 مليون هروح فين لما تموت انت؟ تاخدهم معك في الكفن جيب، ها؟ في خزنة جوه القبر؟ مفيش، كله سيترك، ما سواه ذاهب وتاركه للناس. فانشغلت بما أنت مسؤول عنه، ربنا يسألك عنه، مش معنى أنك سبته وخدوه أمه مش هيسألك عنه، هيسألك عنه وانت ما خدتش منه إلا ما أكلت أو شربت أو لبست. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتبع الميت 3، يرجع 2 ويبقى معه 1، يتبعه أهله وماله وعمله. فيرجع أهله وماله ويبقى عمله، مش كده؟ هيقعدوا على حوالين القبر 2 يوم 3، وبعد كده يروحوا فين؟ يرجعوا يسيبوه. والمال ها راحوا شيعوك وراكبين المرسيدس وراكبين الحاجات اللي انت كنت جمعتها، وفي الاخر كل ده هيرجع، واللي يفضل معاك ايه؟ عملك. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، عن اي شيء ألهاكم حتى وصلتم الى هذه الدرجة. فهذه الآية فيها ذم الحرص على الدنيا والتكاثر من الدنيا بكل صورة، وفيه الحث على الإنفاق. تكاثر من الدنيا يا إخواني قلة، التكاثر من الدنيا قلة، افهم الكلمة دي كويس. فاجأ أن الغنى الحقيقي والذي ينفع غدا هو الاستكثار من الطاعة. صليت كم ركعة وقمت كم ليلة وصدقت بقد إيه ووصلت وبررت كم مرة، هو التكاثر بهذه الطاعات والنافع. أما التكاثر في الدنيا فلا ينفع صاحبه في الآخرة. واعلم أن الإنسان لا يشبع أبدا طول الأمل من هذه الصفات المذمومة، رغم أن حقيقة ما يجمعه إلى لا شيء، إلى بول وغائط وإلى ثياب بالية. فهذه الآيات تذم المنافسة والاستكثار في الدنيا. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. حتى زرتم المقابر لها معنيان، الأول هذا الذي سمعتم، يعني حتى أدرككم الموت فإيه؟ فدخلتم القبور. وقيل نزلت في اليهود، قالوا نحن أكثر من بني فلان وبنو فلان أكثر من بني فلان، ألهاهم حتى ماتوا. وقال الكلبي نزلت في حيين من قريش، بني عبد مناف وبني سهل، تعادوا. عارفين تعادوا يعني ايه؟ مين في عيلتك؟ احنا فلان ومين فلان ومين كذا ومين ده في منصب كذا، لا ده نائب كذا وده رئيس كذا وده، بيتكاثروا بايه؟ تلاحظ الموضوع ده في الاب وهو بيتكاثر باولاده، انا ابني فلان الدكتور، فلان المهندس، فلان ده ضابط في كذا، ها؟ عمال يعدد. عمال يعدد بيتكاثر بذلك. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر؟ قالوا المعنى تعداد الأنساب والأحساب والمناصب، وتكاثروا بالسيادة والأشراف، فكان كل حي منهم يقول نحن أكثر سيدا، أعز عزيزا، أعظم نفرا، أكثر قائدا مناصب. فكثر بنو عبد مناف بني سهل، طلع مين اللي أكثر؟ يعني من عد المناصب طلع بني عبد مناف أكثر من بني. ثم تكاثروا بالأموال، ما اكتفوش بقى بفلان اللي هو الوقت ماسك منصب، لا ده عم فلان اللي كان رئيس مجلس إدارة كذا، وخلت فلان اللي كان مش عارف ايه. فتكاثروا بالأموات فكثرتهم بنو سهل، لما كان بالأحياء فقط غلب بنو ايه عبد مناف، فلما تكاثروا بالأموات غلبت بني سهل، الموت فيهم كان كثير. فنزلت ألهاكم التكاثر فلم ترضوا حتى زرتم المقابر فافتخرتم بالإيه؟ بالأموات. ده المعنى الثاني، ألهاكم التكاثر بالأحياء حتى لم ترضوا بهذا، الغاية لما وصلتم كمان للي في القبور والأموات وصلتم تفتخرون بالأموات، رغم أن الأموات عبرة ألا تتكاثروا. فأحيانا الإنسان يقلب الآية، الشيء اللي موضع النصيحة يبقى موضع للزيادة في العصيان، العكس. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، المقابر جمع إيه؟ جمع مقبرة. ففي الآية دليل على أن الاشتغال بالدنيا والمكاثرة بها والمفاخرة فيها من الخصال المذمومة. وقال سبحانه ألهاكم التكاثر، ولم يقل عن كذا، لم يقل ألهاكم عن كذا، بل أطلقه، لأن الإطلاق أبلغ في الذم، لأنه يذهب الوهم فيه كل مذهب. بدماغك تقعد تفكر بقى تكاثر في الوهم يعني الخيال، تقعد تفكر تكاثر في إيه، فيذهب كل مذهب حاجات كتير، فيدخل فيه جميع ما يحتمله المقام. ولأن حذف المتعلق أو المتعلق مشعر بالتعميم كما تقرر في علم البيان، لما يحذف المتعلق بهذا التكاثر إيه هو، يشعر الأمر على إيه، على عمومه. والمعنى شغلكم التكاثر عن كل شيء يجب عليكم الاشتغال به من طاعة الله والعمل الآخرة. وعبر عن موتهم التفسير المشهور بزيارة المقابر، هي زيارة ولا دخول؟ حتى دخلتم المقابر ولا حتى زرتم؟ حتى دخلتم، لا، لأن الزائر يدخل وإيه ويخرج تاني. قال لك ما هو كده، دخولكم للمقابر كان مؤقتا، كانت زيارة، ثم بعد ذلك البعث والنشور. معايا؟ شايفين الدقة في اللفظ القرآني؟ قال وعبر عن موتهم بزيارة المقابر، لأن الميت قد صار إلى قبره كما يصير الزائر إلى الموضع الذي يزوره. هذا على قول من قال معنى زرتم المقابر يعني متتم، مش افتخرتم بأصحاب القبور، تمام. وأما على قول من قال معنى زرتم المقابر كانوا يزورونها، يقولون هذا قبر فلان، هذا قبر فلان، هذا قبر فلان، فصار الافتخار حتى بالمقابر، فصار الناس اليوم يتنافسون في بناء المقابر أن تكون أعلى تشييدا متلونة، يعني كان الأصل وهكذا ينبغي أن يكون، أنه ألقي الميت ووضع عليه التراب ونحط كده حجر صغير عشان نقولهم هنا في قبر، يعني عشان ما حد بس يدوس برجله، حط حجر. فبدأ السماح أن يرفع لا يزيد عن شبر، يعني يبقى كوم التراب اللي طلع ودفناه لما هو دخل جوه التراب فارتفع التراب، قال لك خلاص الشبر ده مش إشكال. صار الآن يبنون لها، فبنوا أحجار حولها وارتفعت ارتفعت، صارت غرفة وينزل الناس يدخلوها، لا لم يكتفوا بهذا، صارت غرفة ولا ينزلون والميت على وش الأرض، ثم غرفة أعلى، ثم قباب، لا وغرفة ليه ما تبقى أوسع شوية ويوسع فيها، وغرفتين وثلاث وصالة وريسبشن استقبال. أي والله والله دفننا رجل في مدينة نصر استقبال استقبال وقعدة يمين وشمال. اتشالت القعدة اللي هي كانت حتة رخامة نقعد عليها وحطوا انتريه. اي والله كنبة وكرسيين وبتاع وحوش كبير وزرعوا وجنينة ومدخل وبوابة احسن من بوابة بيتكم بيتنا احنا نرجع بيتكم انتم احسن بوابة بيتنا. تفاخر بالقبور وعائلة كذا مش بالقلم كده على لا لا ده رخامة ينحت فيها نحتا. كل هذا من البدع كل هذا من المحدثات لا ينفع الميت ولا ينفع الحي بل هو معاقب على الذي فعل هذا الحي الذي بنى أو الميت الذي وصى بذلك. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر وصار القبور والمقابر والمقبورين محل تكاثر وتفاخر. صارت القبور بهذه الصورة المبتدعة لا تذكر الآخرة بل تذكر الدنيا. العمل كده في القبور يبقى الأولى في البيت بتاعه. فصارت القبور بهذه الصورة المبتدعة تذكر الناس بالدنيا وتزيدهم إقبالا عليه. يفكر وهو راجع بقى تراب لا ده انا هرجع بقى وايه وجهز لي 20-30 ألف عشان تبقى ترابنا ومقابرنا احسن من كده. فصار زياده المقابر زياده في المفاخره وزياده في الاخبار على الدنيا. ده المفروض الطبيعي رايت انه القي في التراب وما اخذ شيئا ورجعت فترجع تفكر في الاخره عشان لما اقبر في التراب هكذا يكون لي حاجه. فسدت أمور دنيانا وأخرانا قال إن هذه الدرجة نص الله على هذه الصورة فقال ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. إذن التكاثر بالأنساب مذموم وفي هذا كله إثبات لعذاب القبر. والآية تدل على البعث بعد الموت. عن ميمون بن مهران قال كنت جالسا عند عمر بن عبد العزيز فقرأ ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر فلبث هنيها بعد ما أراها سكت ثم قال يا ميمون ما أرى المقابر إلا زيارة وما للزائر بد من أن يرجع إلى منزله. مش كده قال لك الزائر ده مش بيته ده يرجع يروح بيته. قال أبو محمد يعني أن يرجع إلى منزله أي إلى جنة أو إلى نار هو ده منزله. ولهذا أخواني من أكثر الأخطاء الشائعة عندنا قول الناس فلان وصل إلى مثواه الأخير. مثواه الأخير عندهم يعني إيه؟ القبر. لو قصد هذه الكلمة وفهم معناها وصمم عليها يكون كفر وخرج من الملة لأن هذا معناه أنه لا يؤمن باليوم الآخر ولا بالبعث والنشور. لكن إحنا بنعذره بجهالته وعدم قصده لهذا المعنى. فمن ازاي هو يقصد انه مات يعني لكن ده مش المثوى الاخير يا مسكين لسه في خروج من هذا المثوى ليس هذا الاخير. الاخير اما في الجنه واما في النار. الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا. شايفين كلا بتتكرر كتير قوي في جزء عامة مش كده في الصوره الواحده تلاقي مرتين ثلاثه. كلا اصحى فوق انزجر ارتدع. ايه اللي انت مشغول بيه ده؟ ايه اللي انت نسيت نفسك بيه ده؟ انت نسيت المخلوق ليه؟ انت نسيت انها حاجه مؤقته؟ انت نسيت انك مهما عشت كلهم كام ده 100 سنه ما يسويش حاجه ولا حاجه في عمر الدنيا ولا حاجه في عمر خالدين فيها ابدا. كلا كلا ليس هذا بالسلوك الصحيح ليس هذا بالفهم الصحيح. ارتدع وانزجر وكف عما انت فيه من التكاثر بهذا. أو كلا سوف تعلمون عشان كده في ناس تقرأها وتقف كلا سوف تعلمون ونستصل كلا سوف تعلمون زجر وتهديد سوف تعلمون هتعرف هتشوف ده تهديد ده تهديد من الله سبحانه وتعالى تعرفوا انكم ضيعين عمركم ومضيعين جهدكم ومشغلين بتفاهات وتركين الشيء المهم. سوف تعلمون. فهذا فيه وعيد شديد وزجر أكيد، ليس الأمر على ما أنتم عليه من التكاثر والتفاخر، الأمر غير ذلك. ثم كلا سوف تعلمون، زجر بعد زجر. وناس قالت لا ده مش للتأكيد، ده الأولى الحاجة والثانية الحاجة. فقالوا الأولى سوف تعلمون لما تدخلوا القبور، ثم لما تقوم الساعة وتوافوا الله يوم القيامة سوف تعلمون. هتشوف في الأرض وهتشوف يوم الأيام. وصلت؟ يبقى إما تأكيد للزجر وإما بيان لحالين مختلفين. الأولى سوف تعلم عند دخول القبر حقيقة الأمور وأنك كنت مشغول بحاجات مش مهمة، وسوف تعلم عند قيام الساعة علما آخر أنك قد انشغلت بما ليس بشأنك. فإما التكرار على وجه التغليظ وإما التكرار على وجه التعداد والتبيين، تعداد المواقف اللي أنت هتعرف فيها حقيقة هذه الأمور. ثم كلا سوف تعلمون. الناس قالت لا ده كلا سوف تعلمون الأولى للكفار، ثم كلا أنتوا كمان يا مؤمنين سوف تعلمون. لأن الناس إما كافر وإما عاصي منشغل، وكثير من المسلمين منشغلين كانشغال الكفار أو أشد للأسف الشديد. كلا سوف تعلمون. وناس قالت سوف تعلمون عند معاينة الموت، ثم كلا سوف تعلمون عند دخول القبر. أيضا أطلقها ولم يذكر سوف تعلمون متى، ما قالش مين، ما قالش. كلكم هتعلموا الكلام ده وكلكم هتعينوا مواقف كثيرة تعلمون فيها حقيقة الأمر وليس الخيال والوهم الذي تعيشون. كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون. كلا، شفتوا كم كلا في السورة الواحدة؟ السورة كلها 8 آيات. كلا لو تعلمون علم اليقين، يعني لو عرفت الأمر يقينا وعلى حقيقته ما انشغلتوا، ما ألهاكم التكاثر عن طلب الدار الآخرة حتى صرتم إلى المقام. لو تعلمون علم اليقين لعرفتم أنكم في ضلال وفي خطأ عظيم، ولكنكم لا تعلمون علم اليقين. احنا نعلم ان في ساعة لكن مش علم يقيني، مش العلم اللي تيقن به قلبك وتحقق معناه فيك حتى تنشغل به. ازاي يعني انت عارف ان في حساب، عارف ان هتقف بين يدي الله، عارف ان فيه جنة ستبقى فيها ابدا وفيه نار خالدين فيها ابدا، عارف ان الساعة عمرها لا ينتهي وان الدنيا قصيرة، تعلم أنك ستترك هذا؟ كلا لو تعلمون علم اليقين. لو كان علما يقينيا أن الدنيا زائلة، علم يقيني أن الآخرة مقبلة، علم يقيني أن النعيم نعيم الآخرة، كنت فوقت وصحيت. لكن أنت العلم عندك سطحي قشري، مش متحقق، مش متيقن، مش متغلغل في قلبك. انتوا عارفين يا جماعه لما الواحد كده وهو شباب كده لسه في اعداديه وثانويه ويقعد يفكر وهبقى دكتور وافتح عياده وابني كذا، لما بيتيقن من المعاني ده ايه بيذاكر بيشتغل لان عنده يقين. حاجات دي شايفها زي ما تكون قصد عينه بالضبط، هو عمال يفكر يوم ما يلبس بلط ابيض ومعلق السماعه وداخل العياده والناس قاعده، عمال يفكر في الموضوع ده ومتيقن فبيشتغل. انا عايزك تبقى زي الطالب ده، عيش كده الجنه ودخلت الجنه وفيها ايه ووصف الجنه، عيش الوصف ده يقيني. الجنه اقرب الى احدكم من شراك نعله، شفت جزمتك تحت رجلك ده، الجنه اقرب منها والنار كذلك. هي ديتها ايه؟ القلب عمال دب دب دب دب دب دب وقف خلص، هتشوف مقعدك من الجنة ومقعدك من النار. الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار كذلك. علم اليقين اللي عنده ده علم يقيني مش هينشغل ولا يلتهي. كلا لو تعلمون علم اليقين. وصلت يا أخواني؟ فمهم جدا أن تعلم الأمور وتعرفها معرفة يقينية، يقينية، مش معلومة خدناها، لا دي حقيقة نحن سنعيش هذه الحقيقة، واللي قبله كله وهم وخيال ونوم. هتصحى وتفوق وتفاجئ ان الحياة دي مش حياة، وساعتها تقول يا ليتني قدمت لحياتي، دي مش حياة اللي تكاثرت فيها، طلع التكاثر مش في محله وفي موطن موت لا حياة. كلا لو تعلمون الأمر الذي أنتم صائرون إليه، علم اليقين كعلمكم ما هو متيقن عندكم من الدنيا، زي ما متيقن عندك الدنيا كده في الشهادات والمناصب والأموال والمأكولات والمشروبات والمركوبات، زي ما كانت عندك هذه يقين. لو كانت الآخرة تعلمها علم اليقين كهذه الدنيا ما شغلك التكاثر، ولفعلتم ما ينفعكم من الخير في دار القرار. كلا لو تعلمون علم اليقين. وبعض العلماء قالوا اليقين الموت، مش قلناها في الآية الثانية عبد ربك حتى يأتيك اليقين؟ لو تعلمون علم الموت، لو فهمين موضوع الموت ده ودخول المقابر ما انشغلتم عن التكاثر بأمور الآخرة. لترون الجحيم. لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. غلط، ما توصلش الايتين. ناس كتير بتحوصل الايتين ببعض وده غلط. مش غلط لانه السنة انك تقف على رأس الاية، لا دي حاجة تانية، لكن غلط لان المعنى تغير. كلا لو تعلمون علم اليقين، خلصت الجملة. اما الجواب لو تعلمون، ما هو لو كذا لحصل كذا، فين هو؟ قال لك جوابها بيكون منفي، بيكونش مثبت. لو تعلمون من شغلتم، لم تنشغلوا مش كده؟ لكن قال لترون الجحيم بآية مستقلة، واللام هذه موطئة للقسم، والله لترون الجحيم، دي جملة مستقلة. يبقى وانت بتقرأ تقول ايه؟ كلا لو تعلمون علم اليقين، وتقف. لترون الجحيم، يعني والله هتروا النار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالنار لها 70,000 دينار مع كل دينار 70,000 ملك، والكل هيشوفها. وجيء يومئذ بجهنم، كل هيعد على الصراط ويراها. لترون الجحيم، هذا تهديد ووعيد. متى سيرى الجحيم؟ فين؟ في الآخر. ما معنى الجحيم؟ اسم من أسماء النار. لترون الجحيم، مش هو في الآية قال لهم كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، ده تهديد ووعيد بإيه؟ لترون الجحيم. توعدهم بهذا الحال وهو رؤية أهل النار التي إذا زفرت زفرة واحدة النار خر كل ملك مقرب ونبي مرسل على ركبتيه من المهابة والعظمة ومعاينة الأهوال. لو زفرت زفرة الكل بيروح خر على الركب. لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. الله أكبر، خلي بالكم، أول واحدة علم اليقين، قال لو تعلمون علم الإيه، لكن هنا الآن قال إيه؟ ثم لترونها عين اليقين، وبقي حق اليقين. نسأل الله أن لا يحصل أبدا. ليه بقى؟ علم يبقى انت عرفت معلومة، ده علم. عين يبقى شفتها بايه؟ بعين. حق يبقى انت دخلت النار. وعشان في الآية الأخرى إن هذا لهو حق اليقين، بعد ما كانوا دخلوا فين؟ النار. يبقى أعلمنا، لو علمت هذا يقينا حتى كأنه رأي عين، لما يجي بقى تشوفه بعينك يبقى ده هو اللي كنت علمت علم اليقين، فرأيته عين اليقين. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها، بعد ما شفتوها بالعلم اليقيني ثم لترونها عين اليقين، سترون الجحيم بأبصاركم. وبعض العلماء قالوا لا، ده الأولى عن بعد والثانية عن قرب. ثم آخر آية في السورة، حين عاينت الجحيم لتسألن يومئذ عن نعيم. لا إله إلا الله، حينئذ يكون السؤال، اللي كان عنده علم يقين من الأول وعامل لهذا مستعد وجاهز، جاهز للسؤال، يعلم من الآن أنه سيسأل عن هذا النعيم، سيسأل عن هذا التكاثر، فمجهز الرد، المال وتصدق، الولد وجعله لله، الوقت وسخره في طاعة الله، مجهز ردوده عمليا، مجهزها عمليا. لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. هيسأل عن إيه في النعيم ده؟ هو أنا عايز أعرف إيه هو النعيم، وهيسأل عن إيه في النعيم ده. لازم كلنا نعرف السؤال ده، لأنك هتتسأله ما هو النعيم الذي نسأل عنه. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع عمر بن الخطاب يقول: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الظهيرة، ظهرا النبي خارج في الوقت ده، فوجد أبا بكر في المسجد، قال: ما أخرجك هذه الساعة؟ فقال: أخرجني الذي أخرجك يا رسول الله. قال: وجاء عمر بن الخطاب فقال: ما أخرجك يا ابن الخطاب؟ قال: أخرجني الذي أخرجكما. خرجوا لي في اللي عرفه. وأنا لو قابلت عبد الرحيم دلوقتي في الشارع بعد الظهر أبقى عارف أنه خارج جعان؟ عندهم مش عندنا، عندهم مش عندنا، إيه؟ لكن إحنا شوفنا واحد خارج الظهر، دي علامة على أنه جعان، يعني علامة أنه مش لاقي غدا. فكان معروف الأوقات، إيه اللي خرجوا في الوقت ده في الظهيرة والحر وشدة الحر ويستحمل أكيد الشديد الأشد من الحر. قال: ثم قال: هل بكما من قوة تنطلقان إلى هذا النخل فتصيبان طعاما وشرابا وظلا؟ فيكم صحة تقدروا تشد حدنا لغاية ما نوصل للمكان اللي هناك ده، فيه نخل ناكل ونشرب ونستظل؟ قلنا: نعم. قالوا: مروا بنا إلى منزل ابن التيهان أبي الهيثم الأنصاري. فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم بين أيدينا فسلم واستأذن ثلاث مرات، وأم الهيثم من وراء الباب تسمع الكلام تريد أن يزيدها رسول الله صلى الله عليه وسلم من السلام. يعني عايزة تقول تاني: السلام عليكم يا أهل الدار، السلام عليكم، لأنهم فهموا أن كلمة السلام دي دعاء يدعو لهم بالسلام، واضح؟ فسكتت عشان النبي يكرر: السلام عليكم، السلام عليكم، السلام عليكم، تريد أن يزيدها من السلام. فلما أراد أن ينصرف ومحدش رد، خرجت أم الهيثم تسعى خلفهم، قالت: يا رسول الله، قد والله سمعت تسليمك ولكن أردت أن تزيدني من سلامك. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيرا، يعني دعا لها ودعا لعيالها. ثم قال: أين أبو الهيثم؟ لا أراه. قالت: يا رسول الله، هو قريب ذهب يستعذب الماء، يشوف لنا بير فيه مية عذبة ويجيب لنا جرد المية ولا جرك المية ولا فيش جراكن أميهم أي حاجة قلت مية ولا تزعش. ذهب يستعذب الماء، ادخلوا فإنه يأتي الساعة إن شاء الله. فبسطت بساطا تحت شجرة، فجاء أبو الهيثم ففرح بهم وقرت عيناه بهم. إيه رأيكم؟ طبعا النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر لا أكرم أضياف منهم، في حد عضو ضيوف أعز من كده وأكرم من كده؟ واحد يديهم عينيه يذبح لهم ولد من الولاد وينفع؟ أي والله مش عشان متغاظ من الولد يعني، لا حتى لو كان الولد عزيز. فصعد على نخلة، خلاص وجاب المية العذبة وجاي، فصعد على نخلة فصرم لهم أعزاقا، عزق نخلة وعزق وعزق، خد لهم كم عود كده. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: حسبك يا أبا الهيثم. قال: يا رسول الله، تأكلون من بسره ومن رطبه ومن تذنيبه؟ ثم أتاهم بماء فشربوا عليه، كانوا جعانين وكلوا وشربوا. قال صلى الله عليه وسلم: هذا من النعيم الذي تسألون عنه. ايه رأيكم، التمر والماء بتاعهم ولا جاي لهم من بره؟ جاي لهم من بره، من أبي الهيثم ابن التيهان، مش كده؟ فتح الحنفية ونزلت له المية، ولا تعب ورايح يستعذب ويشوف له شويه ميه؟ اذا كان هذا نعيم يسال عنه، المال اللي احنا فيه ده على طول ايه؟ تفتح تلاقي الميه العذبه على طول، تفتح الثلاجه تلاقي بدل الازازه 20 ازازه، لا لا لا لا لا، 20 ازازه ايه؟ وفلتر، والفلتر ودي من الفلتر ولا مش من الفلتر، ودي كذا، مش كده؟ نعيم، نعيم عظيم. هنسال عن كل هذا؟ هتسأل عن كل هذا؟ مش عن الزجاجة، الزجاجة والفلتر والمية اللي جاية لك من حنفية أصلا، ده نعيم كانش يصل بهذه السهولة. ما كان يصل بهذه الصعوبة نرأي شوية مية عذبة ويجيبهم لأهله ويقدمهم ويشربهم، واحد ضيف ما قدمهم له أو المضيف ما قدمهم له، قال لهم هتسألوا عن هذا النعيم ده؟ مش قدم لهم طبق فيه تريد وطبق تاني فيه طير وطبق فيه لحمه وطبق شوربه كمان كده، وما ينفع يعني ما يمنعش شويه سلطه، ولو في شويه طرشي كمان في كاسرجه كده صغيره كده ولا بتاع، لا وليه بقى لو شويه مايونيز كده على شويه كاتشب، ها؟ وما فيش عيش تاني فينه بدل العيش البلدي دوت؟ نحن غارقون في الوان النعيم، ومن اعظم الناس كفرانا لرب العالمين. كانوا بهذه الصوره وهم راضون ومنشغلون بأمور الآخرة. رأيتم من خرج هذا صلى الله عليه وسلم وهو جائع حتى أكل تمرات وشرب شربة ماء، سيأتي الليل فيقوم حتى تلم قدماه ويقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ طب ما احنا نقف قد ايه بقى مع النعيم اللي احنا فيه ده؟ محتاجين أن نقف أبدا حتى نؤدي شكر هذه النعم. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. في رواية أخرى لهذا الحديث قال: لتسألن عن هذا، بعد ما كانوا التمر وشربوا الماء، لتسألن عن هذا يوم القيامة. إيه هو يا رسول الله؟ قال: أخرجكم من بيوتكم الجوع فلم ترجعوا حتى أصبتم هذا، فهذا من النعيم. كنت جعان وشبعت، ده نعيم لوحده. شبعت بإيه؟ ده بتمرتين وشوية مية بس شبعت. الشبع في نفسه نعيم. في رواية لهذا الحديث قال: وإنا لمسؤولون عن هذا يوم القيامة. بيسألوا النبي لما قالوا مسؤولين يوم القيامة عن النعيم، قال: نعم، إلا من ثلاثة: خرقة لف بها الرجل عورته، أو كسرة سد بها جوعته، أو جحر يدخل فيه من الحر والقر، اللي هو الحد الأدنى. الحد الأدنى اللي جحر يحميه من البرد، وثوب يستر به العورة، وكثرة خبز تسد بها الجوع، وبعد كده كل عنه مسؤول حتى هذا. ولكنه استثنى هنا في هذا الحديث. قالوا: يا رسول الله، عن أي نعيم نسأل؟ قال: إنما هما الأسودان، الماء والتمر، وسيوفنا على رقابنا والعدو حاضر. فعن أي نعيم نسأل؟ نحن يعني في الحر وهم تمرتين وشوية مية اللي بناكلهم بنشربهم، والعدو واقف وإحنا السيوف على أعناقنا وأعتاقنا، تخيلين منظرهم؟ يعني ما فيش حاجة، نعيم إيه؟ إحنا فين النعيم يا رسول الله؟ قال لهم: هو ده النعيم، معاكوا تمر وماء. لا بأس بالغنى لمن اتقى، والصحة لمن اتقى الله خير من الغنى، وطيب النفس من النعيم. طيب النفس من النعيم. وفي حديث آخر، حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة من النعيم أن يقال له ألم نصح لك بدنك؟ أنت مش قاعد عينك سليمة وإذنك سليمة وإيدك سليمة ورجلك سليمة أهو، ألم نصح لك بدنك ونرويك من الماء البارد؟ وفي حديث فيه إرسال حديث عكرمة لما قال الصحابة إنما نأكل في أنصاف بطوننا خبز الشعير، دي أقل حاجة عندهم، يعني احنا بنبقى نص بطن وخبز شعير لا فيه لحم ولا شحم ولا كذا ولا كذا. فأوحى الله إلى نبيه قل لهم أليس تحتذون النعال وتشربون الماء البارد؟ انت مش لابس جزمة وتشرب مية؟ غيرك ماشي حافة على الأرض الساخنة ده ايه ومش لاقي شربة ماء. ولهذا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن ننظر دائما إلى من هم دوننا في أمر الدنيا، وهذا عكس ما أكثر الناس عليه. اللي ركب دراجة عمال يبص اللي راكب مكنة موتوسيكل إنه يعني إيه، واللي راكب موتوسيكل يبص راكب سيارة، واللي راكب سيارة بيبص للسيارة الفاخرة أعلى منه، واللي راكب سيارة فاخرة بيبص للي أعلى منها، واللي ساكن في شقة بيبص للفيلا، وساكن بفيلا بيبص للبرج، والبص للبرج بيبص للأعلى منه. هذا خطأ. لا تشبع الناس، تعلم نفسك القناعة. اللي معاه جهاز محمول مش راضي بيه، ما كفاياش ان معاك جهاز تتكلم وتسمع وتتصل بالناس، لا لا لا، دايما ينظر الى من هو فوق. هذا تفعله في امور الآخرة، ها؟ لن يجي هو في امور الآخرة، هذا الاحمق الذي ينظر الى من هو فوقه في الدنيا يجي في امور الآخرة يقول لك ما احنا حلوين، ده احنا رضا خالص، الحمد لله بنصلي، صلي ايه؟ صلي ما فيهاش خشوع دي؟ لكن ينظر الى من يقوم الليل، الى من يحفظ كتاب الله، الى من يحرص على الدعوة، الى المجاهدين، الى الصديقين، الى الشهداء، بص للاعلى. فقلبنا الآية، نظرنا في امور الآخرة الى من هو اقل منا، تلاقي المرأة في حالة مزرية من التبرج والسفور، تقول لك لا نحن من فلانة، ده فلانة بتغتاب وفلانة لابسة كذا وفلانة بتمشي مع فلانة، يعني تبص للأوطى منك، تنظر إلى من هو أعلى منها. وهذا سلوك المجتهدين الحريصين على الخير. الطالب المجتهد اللي طالع ترتيبه السابع ولا الثامن ما بيقولش ما في الدفعة بعد فيها ألف واحد ده أنا مية مية، لكن هو باصص لمين؟ للسابع لأبي، أنا تأخرت في الدنيا نفعل هذا، هل في الآخرة ننظر هذا؟ تعرفين كان الشباب يتسابقوا على من يأتي إلى الجمعة أولا، من يأتي إلى الإيه؟ إلى الجمعة. واحد طلع بدري خالص على الساعة 8 9 وشد حيله على المسجد، لا في ثلاث شباب في المسجد إيه؟ لا ثلاث شباب، قال وما رابع ثلاثة من الله ببعيد، يا رب اقبلني، الرابع مش بعيد قوي اقبلني، امال اللي جه رقم 500 واللي جه بعد الخطيب ما صعد المنبر واللي جه في الصلاة واللي جه في آخر الصلاة، لا يزال قوم يتأخرون عن الصلاة حتى يؤخرهم الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كده ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. قال في آخر السورة ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. قال سعيد عن شربة العسل، قال مجاهد عن كل لذة من لذات الدنيا، قال الحسن البصري الغداء والعشاء، قال أبو قلابة السمن والعسل بالخبز النقي، قال مجاهد أشمل هذه الأقوال قوله عن كل لذة من لذات الدنيا. النعيم صحة الأبدان، الأسماع، الأبصار، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، إن عندك وقت وعندك صحة دي نعمة، هذا نعيم تسأل عنه. الظل، في أقوام كما مر عليهم الخضر وموسى لا يستظلون، لا ظل، لا ليس عندهم ما يتقون به حر الشمس، الظل من النعيم. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. يا ابن آدم حملتك على الخيل والإبل وزوجتك النساء وجعلتك تربع وترأس، فأين شكر ذلك؟ لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن جسده فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما وضعه، وعن علمه ماذا عمل فيه. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. قالوا عن الأمن، عن الصحة، عن الفراغ، عن الحواس، كل هذا يعدون ويضربون الأمثلة، وإلا النعيم كثير. فنسأل الله أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.